يا أمتي هلا سمعت ندائي وسمعت صوتي في الفيافي باكيا من أجلك سرق العليل شفائيا ورمى بثوب الحزن فوق ثيابيا. أيها المسلمون، إننا لسنا بحاجة اليوم للبكاء على جراحنا وهزائمنا ومصائبنا بقدر حاجتنا إلى معرفة الأسباب التي أدت بنا إلى هذه الحال ومعرفة من أين نقطع لنعرف بعد ذلك كيف نداوي جروحنا ونتعامل مع عدونا. أما له من وثبة نحو الجهاد تفك قيد العانية. أين الأسود؟ أما لهم من وثبة نحو الجهاد تفك قيد العانية. أريد أن تعلموا أن النقطة هامة جدا. المسلمون لما تنكبهم النكبات لهم ثلاث مرجعيات يرجعوا إليها في تلقي الأوامر. البنية السياسية والدينية والاجتماعية للمسلمين تقوم على ثلاث أرجل متوازنة، أهمها ورأسها المرجعية السياسية وهو الأمير أو الخليفة أو السلطان المسلم. المرجعية الثانية في الإسلام هي المرجعية الدينية، أئمة الدين المشايخ. المرجعية الثالثة مهمة عند المسلمين سواء عرب أو عدم، وهي المرجعية الاجتماعية وهي المرجعية القبلية، رؤوس القبائل. يعني الناس تلتقي على ثلاث مراجع ترجع لها في عملية تلقي الأوامر: الأمير المسلم، الشيخ الديني الشرعي، رئيس قبيلة. هذا مهم تعرفه لأنه العدو عرفه وعمل على تحطيم هذه المرجعيات، حطم الخلافة، حطم المشايخ، فكت القبائل، جعلنا ناس مدنيين في المدن، كل واحد معرفة حوله، لما أي قبيلة، لما أي عشيرة، ما له شيخ، ما له أمير. هذا الحال وصلنا له بتفكيك وكما سأشرح بالتسلسل وبمكر من المستشرقين ونتيجة دراسة اجتماعية وسياسية ودينية. المهم وارجع بأكد أنا ما بحكي أصح ولا غلط، بحكي على الفعل في التجميع. الفعل في التجميع أن أمة الإسلام اجتمعت دائما تاريخيا من حيث التحليل على هذه المراجع الثلاثة. الله قولي وصمودي في قولك وسل الإله شهادة يا غالية. أمه وجهك بالشروق يحيط بي، لا تحزني إني نذرت مضايا. إحنا عندنا يا إخوة الإسلام ما عندناش عصمة إلا لرسول الله، لا عصمة لعلماء مصر ولا عصمة لعلماء السعودية. اللي يقول الحق نقول إيه بارك الله فيه ويجب أن نتبع، واللي يبعد عن الحق نقول لا بارك الله فيه ويجب أن نجتنبه. لا فيش حاجة اسمها عندنا لا مجاملة في الحق ولا عصمة لأي عالم، ولا تقولوا لي فلان ولا علان، لأننا نعرف إيه، نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. دي قاعدة عندنا، نعرف الرجال بالحق، يعني نقول ما شاء الله عليه، ما شاء الله يتبعه ويصادقه يبلي يسمعه، يبقى بعرف الرجال وقدرهم بمقدار ثباتهم على الايه، على الحق. لكن مش عارف الحق بالرجال اقول فلان هو اللي قال الكلام ده يبقى هو الحق. خطأ الكلام، من اللي قال الكلام هذا؟ من الذي قال اننا اعرف الحق لان فلان قد قاله؟ لا، انا عندي الحق له ضوابط وله منابع وله مصادر، ما اخشهاش من الرجال، فان ضل الرجال يبقى انا ضل. ما هذا؟ ما هذه بالنصر؟ نصرا لله مؤزرا بدعائيا. امه وجهك بالشروق يحيط بي، لا تحزني اني نذرت مضائيا. وإذا ما سألت ما سر فرقة المسلمين وما سر معصرة المسلمين وكل طاغية يتحكم فهذا تسيل الدماء وذاك يرسل بقوات ليقتل الأبرياء وهذا في ليبيا يمشي سنة رسول الله وغير هؤلاء وأولئك لا يعرفون الله ما سر ضعف المسلمين وما سر قوة غيرهم سر ضعف المسلمين أن المسلمين ليس لهم قيادة توحد صفهم قيادة دينية ليس لهم قيادة دينية أتقول ليس للمسلمين قيادة دينية نعم ليس هناك قيادة دينية توحد صفوف المسلمين توحد صفوف المسلمين وسمعت صوتي في الفيا في باكيا. الآن سنأخذ ومضات في هذا الصدام الصليبي الإسلامي لأنه الومضة الأخيرة بفيدنا ونحن نستكشف كيف نعملها كيف نصادم الروم. لازم نعرف كيف صادمناهم ونجحنا كيف صادمناهم وخسرنا عدة مرات. أريد أوقف فقط هذا البحث من أهم هذا الفصل ومن أهم فصول البحث لأنه هو جزء من عقيدتنا القتالية جزء من الأفكار التي أريد أن يحملها الجيل الذي يريد أن يتصدى لنظام العالم الجديد. بدون فهم طبيعة هذه المعركة وأطرافها أعتقد نكون مقصرين ولا نستطيع أن نستكمل العقيدة القتالية بشكل صحيح. وكما سأوضح أنه حصل خلل في التجارب الجهادية الماضية في تحديد هذه المعادلة من نحن ومن أصدقاؤنا من الروم ومن أصدقاؤهم من معنا من علينا بالتحديد هذا نكتشفه من خلال معادلات الصراع معادلة يعني لها جنبين فلان ضد فلان فهذا يتضح. ولذلك أريد أن تنتبهوا معي هذا من لب البحث هذا من المواقف الأساسية في البحث. بدا كمدا يضلله الشعوب وتكويه النوائب والخطوب كئيب يرسل النظرات حيرا ويرسم حزنه الدمع الكئيب. أريد أن تعلموا أن نقطة هامة جدا المسلمون لما تنكبهم النكبات لهم ثلاث مرجعيات يرجعوا إليها في تلقي الأوامر البنية السياسية والدينية والاجتماعية للمسلمين تقوم على ثلاث أرجل متوازنة أهمها ورأسها المرجعية السياسية وهو الأمير أو الخليفة أو السلطان المسلم يقول الناس اغزوا دافعوا حجوا جهاد فرضين فرضتين قوموا بطلع على رأسهم فهذه مرجعية أساسية يتلقى الناس منه الأوامر وبالتالي ما بيكونوا متفرقين وتلفين على أرائهم مدافع ما ندافع نخرج ما نخرج في أمير بيستنفر بينفروا هذه مرجعية أساسية كانت في الإسلام. المرجعية الثانية في الإسلام هي المرجعية الدينية أئمة الدين أئمة الدين المشايخ شيوخ الطرق شيوخ المذاهب العلماء أئمة المساجد يعني المرجعية الدينية كما قلت دائما الناس يسمعوا للحاكم سواء لما يكون صالح يسمع طواعية أما لما طالح يسمع خشية ثم يسمع للمشايخ طواعية. المرجعية الثالثة مهمة عند المسلمين سواء عرب أو عجم وهي المرجعية الاجتماعية وهي المرجعية القبلية رؤوس القبائل يعني الناس تلتقي على ثلاث مراجع ترجع لها في عملية تلقي الأوامر الأمير المسلم الشيخ الديني الشرعي رئيس قبيلة عمليا الملك بيجمع العلماء بيجمع رؤوس الناس بيفهموا القضية بيرجعوا العلماء بيحركوا الناس من جهة ورؤوس القبائل بيحركوا جماعة من جهة كما كنتوا تقرأوا أنه هذا الضحاك قيس ولا فلان كان إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف سألونهم فيما غضب ليش شيخ قبيلة يلا يا بني تميم خرج بني تميم لأنه شيخ تميم بده يخرج فخلاص هو بالحم هو اللي يقرر الناس مرتبطة بالشيخ القبيلة مرتبطة بالناحية الثانية بالمشايخ المشايخ عبر التاريخ الإسلامي كله بصرف النظر الآن لا أناقش الصح والخطأ والعقائد وعقيدتنا اللي هي على منهج السلف ولا العقائد المنحرفة ولا المسلم المنحرف ما بناقش هذا ولكن على مدى التاريخ الإسلامي كانت مرجعية الناس إلى أئمة المذاهب الأربعة يعني شيوخ المالكية شيوخ الأحناف شيوخ الحنابلة يرجعون كل أمة ترجع إلى شيوخ مذهبها وعلمائها وتلاميذها وتلاميذ تلاميذها. لما تفشت الصوفية وهي من زمان أصبح شيوخ الصوفية مرجعية شرعية للناس بصرف النظر عن الخطأ والصح يعني لما شيوخ الصوفية في الهند قالوا يا مسلمين طلعوا الإنجليز طلعوا الإنجليز بصرف النظر الآن نحكي في البدع والسنة والصح والغلط المهم أن الناس سمعت لهم وخرجت لما الآن كما سيتبين معنا فعلى مر تاريخ الإسلام كان هناك ثلاث مرجعيات تحرك الناس عموما وفي الأزمات: المرجعية السياسية وهو السلطان أو الخليفة أو الأمير، المرجعية الدينية وهو المشايخ والعلماء، وفي أغلب المراحل كانوا هم أئمة المذاهب وأئمة الطرق، والمرجعية الاجتماعية وهم شيوخ القبائل. هذا مهم تعرفه لأن العدو عرفه وعمل على تحطيم هذه المرجعيات، حطم الخلافة، حطم المشايخ، فكت القبائل، جعل الناس مدنيين في المدن، كل واحد بعد حرر ما يقبل ما يعشيرين، ما يشير، ما يؤمن. لا له أمير سياسي، لا له شيخ ديني يرجع له، هم رجال ونحن رجال، طرق كثير. ومن ناحية أخرى ما في قبيلة، فهم؟ فما عاد يمكن جمع الناس. هذا الحال وصلنا له بتفكيك وكما سأشرح بالتسلسل وبمكر من المستشرقين ونتيجة دراسة اجتماعية وسياسية ودينية لها. المهم برجع بأكد أنا ما بحكي أصبح الغلطة، بحكي على الفعل في التجميع. الفعل في التجميع أن أمة الإسلام اجتمعت دائما تاريخيا من حيث التحليل على هذه المراجع الثلاثة. لا تطيق له الرواسي فكيف وذلك الغصن الرقيب. الآن الحملات الصليبية الأولى، تعلم أن الصليبيين في القرن الحادي عشر ولدوا بعض من المسلمين تفكوا بضعف تحت المرحلة بعد الخلافة العباسية، أصبحت إمارات حتى الشام، أصبحت إمارة حلب وإمارة حمص وإمارة قنصرين وإمارة قدرسرين، قرية صغيرة هكذا كانت إمارة لوحدها. فنتيجة هذا الطاق في مشاكل في أوروبا وحروب داخلية مذهبية وأقطاعية، أراد البابا يصرف المشاكل كلها نحو الخارج، وهذه السنة معروفة، أي إنسان أي حاكم عنده مشاكل فبيحاول ينطلق إلى الخارج حل مشاكل. فجاءت الحملات الصليبية بعضها بحري وأكثرها بري، ساعدوهم البيزنطيين، عبروا إلى هنا واحتلوا سواحل الشام، سواحل سوريا، لبنان تحدد بسواحل، فلسطين هي سواحل، أخذوا سواحل سوريا ولبنان وفلسطين، يعني عمليا ما يسمى الآن جبال الصيرية ولبنان وفلسطين، هو شريط بيعرف شريك 2 سنتيمتر أخذوا كله هكذا، وحاولوا بعد ذلك يأخذوا مصر مشان يعملوا توازن والمسلمين قاوموا. أين ميثاق الوفاء؟ أين برهان الصفاء؟ ولماذا غبت عني في دهاليز الجفاء؟ وذكر من كثير أنه في مجموعة من العلماء راحوا للمساجد وجمعوا أموال، ويا خير الله الكبير، وأخذوا أموال وراحوا ليبحثوا عن أمير يقود هذا الجهاد فما وجدوا، ثم ذكر لهم أمير بخير أنه هذا مني نخوة، قال من كثير فبحثوا عنه في الصحراء شهرا فوجدوه في الصيد عم تصير، فجاءوا إليه وقالوا ما وجدنا خيرا منك، ودفعوا له أموال المساجد على أساس يشتري فيها سلاح وجاد الجيش، فوعدهم الموعد، ثم رجعوا الموعد ما شافوه فبحثوا عنه فوجدوه بنى قصر للصيد في بلديه يوم الجهاد. هذا اللي طلع في خير في هذه المرحلة. فتقرأ في التاريخ فتجد أنه الحمد لله حال المسلمين يعني مرت بأشياء شبيهة في الوضع الحالي الآن، وإن كان أسوأ من هذا الذي نحن فيه ومر. هذه كانت الحالة السياسية والاجتماعية والمشيخية للأسف. إذا دارت رحى الأيام واشتد البلاء ناديت وناديت وقد ذاب النداء. المهم إيش عملوا المسلمين؟ من خلال التواريخ والكتب اللي مذكورة تجد أن المسلمين قاتلوا بالنفر، بالنفرين، بالرهب، بالعشيرة، بشيخ الحرفة، بشيخ التجار، شيخ النجارين، رئيس القبيلة الفلانية، إمام المسجد الفلاني، هكذا جماعات. فحصل نوع من المقاومة الشعبية لأنه حركهم الإسلام، لأن المرجعية الدينية كانت قائمة والمرجعية الاجتماعية كانت قائمة. بقي الوضع هكذا إلى أن ظهر أمير في منطقة لواء اسكندرون من الأكراد اسمه كما ذكرت لكم عماد الدين زنكي، وقاتل الصليبين وحرر الرهب اللي هي منطقة لواء اسكندرون والطرقي وأبنا والمناطق، فرز للمسلمين نوع من الاعتبار أنه مثل الصليبيين. فبدأ الناس يفيئوا إلى هذا الأمير، زي هيك حالة طالبان الآن، فتجمع صار دولة، فنزل أخذ حلب وصارت عاصمته حلب، ثم راح للمشرق وأخذ الموصل وصارت إحدى عواصمه الموصل، منطقة الأكراد الممتدة بين حلب والموصل، ثم نزل أخذ دمشق وعمليا أصبحت سوريا والأردن، شرق الأردن سوريا غير لبنان، يعني هذه المنطقة المواجهة لمنطقة الصليبين هي دولة الزنكيين. شرحت لكم كيف تم الانتقال الآن مش وقته من الزنكية إلى الأيوبية، اللي الأيوبيين كانوا ضباط عند الزنكيين، ثم أخذوا ملك مصر ورجع صلاح الدين أخذ ملك الشام وقامت الدولة الأيوبية، فورثت عن الزنكيين. طبعا عماد الدين زنكي توفي رحمه الله وخلفه ابن نور الدين زنكي أمير وسلطان مجاهد، عاش حياته كلها في الجهاد، ثم عمليا قتال الصليبيين هو مثل هرم بناه الزنكيون، بقي منه ثلاث أحجار، جاء صلاح الدين والأيوبيين حطوا حجرتين، وجاءوا المماليك حطوا حجرة، الجهد الأساسي في صدام صليب قائم الزنكي ثم الأيوبي، ولكن لمع صلاح الدين بسبب تحرير بيت المقدس. أمتي أمتي أشعلي لهم من رفاتي شعلة كي تنير درب الأفات، واذكري قصتي لمن عاتبوني يوم أن سرت في يميني قناتي، واذكري قصتي لمن عاتبوني يوم أن سرت في يميني قناتي. أكتفي من تاريخها بهذا، فقط أريد فقط ألفت نظركم إلى، طبعا قلت لكم في نقطتين مهمات، مرجعية سياسية ومرجعية دينية ومرجعية اجتماعية. السياسية هو السلطان المسلم، الدينية كانوا أئمة المذاهب أئمة الطرق، وفي كثير من الأحيان أئمة المذاهب هم أئمة الطرق في نفس الوقت، يعني كان صوفية العلماء ليسوا كصوفية الخزعبلات في هذا الزمان، يعني حتى الصوفية نفسها مثل كل شيء تدرجت. المرجعية الاجتماعية شيوخ القبائل في هذه الحملة ايش كان؟ المرجعية السياسية كانت غير موجودة عدة سنوات، بعدين جاءت كانت موجودة، في البداية كانت غير موجودة بعدين صارت موجودة، أئمة المذاهب والطرق موجودة، شيوخ القبائل موجودين، فقاتلت الأمة بقيادة شيوخها الدينيين وشيوخ القبائل ثم بقيادة الأمراء في مرجعية كاملة فقتلت كل الأمة. وهذا التحرير مهم جدا حتى نعرف أنه كان من أسباب الانتصار أن المعادلة السياسية العسكرية لصراع الحملات الصليبية الأولى كانت أمة الصليب. هذا مهم جدا، يعني مع حتى نسميها المعادلة رقم واحد على طريقة كتابة التاريخ والسياسة بالمعادلات، أول من كتب هذه الطريقة فيما أعلم هو مالك بن نبي، فتجدها توضح الجزائر رحمة الله، تجدها توضح الفهم جدا لما بتحددها برموز مفصلة. أمة الصليب، أمة الصليب كانت ضد أمة الإسلام، صحيح؟ من الذي قاتل أمة الصليب؟ تنظيم بعشرين واحد ولا حركة صحوة إسلامية بألفين واحد الذي قاتلت مشايخ حرضوا شعب حرضوا قبائل حرضوا أمة، فقامت أمة تدافع ضد أمة، فكانت معادلة أمة الصليب ضد أمة الإسلام، فكانت النتيجة انتصرت أمة الإسلام. هاي المعادلة رقم واحد، ماشي؟ أمة الصليب قاتلتها أمة الإسلام كلها فانتصرت وخرج الصليبيون. نكتفي مع أنه هذا إيجاد ظالم جدا ولكن ما أستطيع أكثر منه. حزن من أمته غارقة في الأمال وهي في أمر نكير، في الأمال وهي في أمر نكير. سامها الأعداء خاصفا فجثا تتحامى سطوة الباغي الحقيق. نأتي الآن إلى الحملات الصليبية الثانية. متى خرجت الحملات الصليبية الأولى؟ تقريبا 1100-1300، يعني 200 سنة. إمتى جاءت الحملات الصليبية الثانية عمليا؟ الحملات الصليبية الثانية جاءت عمليا وحصل لها إرهاصات لا نشرحها، ولكن جاءت عمليا سنة 1798 بحملة نابليون على مصر. هذه أول هجمة منظمة بعد ما كان الإنجليز والكشوف الجغرافية أخذوا شيء من أطراف العالم الإسلامي. فلاحظ تقريبا حتى تحفظوا الرقم صعب هذا الحفظ، حفظوا 1800 هو فرق سنتين. خرجوا 1300 وجاءوا 1800، معناتها في عندنا فجوة كام؟ 500 سنة. هذه 500 سنة إيش صار فيها؟ طبعا كنا نحن في المرحلة العثمانية والقضية والنهضة وكذا والآخرية، بعده الطوائف العثمانية والآخرية. الذي حصل فيها أن مهم جدا أن الصليبيين عانوا من نهضة ذاتية نتيجة الأسباب اللي ذكرت لكم إياها الآن قراءة بسرعة، هم نهضوا. والسبب الآخر مهم جدا، أخضعوا المسلمين للدراسة والبحث. للدراسة والبحث نشأ الاستشراق، جامعات والدراسات الإسلامية يعرفوا هذا الأمة اللي هزمتهم إيش قصتها، درسوا تاريخنا، درسوا قبائلنا، درسوا بحثوا وكتبوا، درسوا مخطوطات. لنا أحكيلكم شغلة بتصرع شفتها في بريطانيا. نشأ التبشير في كتاب مهم اسمه التبشير والاستعمار، علاقة التبشير والاستعمار لعمر فروخ أظن اسمه، مهم جدا. نشأت حملات التنصير مع التبشير والاستشراف. نشأت الكشوف طبعا الجغرافية، الرحالة، الرحالة اللي جاي من صفة السواح، هذا المكة اسمه السواح، أغلبيته كل هذا له شغلة. على مدى 500 سنة يكفي أن تعلم أن مكتبة الدراسات الشرقية في بريطانيا، أنا زرتها مشان أخذ بعض الأبحاث عن الجزائر، أيام كنا نكتب لصالح الأخوة الجزائريين لما كانت الحالة صالحة، نسأل الله إصلاحها مرة ثانية. في مكتبة الدراسات الشرقية دخلت بسأله كم كتاب في عن الجزائر عموما بكل اللغات، فقال الكمبيوتر 30,000 كتاب. فقلنا له باللغة العربية، فقال لي ما أدري كمان. قلنا له عن التاريخ والسياسة، قال لي ما أدري كمان كتاب. قلنا له عن التاريخ والسياسة في العصر الحديث، قال لي شيء 600 كتاب. قلنا له تاريخ وسياسة وما أدري إيش في العصر الحديث عن الجزائر في فترة محددة، طلع لي 260 كتاب بالموضوع اللي أنا بدي إياه، فهمت؟ 260 كتاب بالموضوع اللي أنا بدي إياه. وين؟ فقال لي الكمبيوتر هم في الرف الفلاني في الدهليز الفلاني، رسم لي الخريطة مشان أروح. تجد عريف واقف تسأله عن الكتاب بيعطيك إياه، طاولة مجهزة جنبك بتاخذها، وإذا عجبك شيء جنبك فوتوكوبيا بالعمل الآلي بتصور الصفحات والمصاحف اللي بدك إياها بتنصرف راشدة. مكتبة الدراسات الشرقية ردت أسأله كم كتاب فيها هذه البلوى كلها، طبعا كلها شرقية يعني كلها عن الشرق، عن الصين، عن المسلمين، عن الهند، عن كذا، وقسم كبير من المسلمين، كلها كتبت أغلبها في تلك المرحلة. كم كتاب فيها؟ فما أعطاني رقم، قال لي المكتبة فيها 114 كيلو متر رفوف، 114 كيلو متر رفوف. حتى عرضا علمت أنه فيها 6,000 مخطوطة في البشتو، مخطوطة مش كتاب، 6,000 مخطوطة بالبشتو الأصلية، أخذنا الإنجليز من هنا من بلاد البشتو. فتصور كل هذه الدراسات العظيمة، جامعات يكفي أن تعرف ماذا ابن فرس الفاظ القرآن، هذا اللي عامل لنا روعة في الشغل من 1400 الفاظ الحديث في الشغل، اشتغل شغل عظيم جدا. فعرفوا ديننا، عرفوا تركيبه، عرفوا نقاط ضعفنا، نقاط قوتنا، شغلوا عقلنا. عم بجيب هذه المعلومات حتى تعلم انه لابد ما انه نعمل نفس الشيء عن العدو وعن انفسنا. وهذه المعركة معركة معرفة قبل ان تكون معركة كلاشنكوفات مع الإناء الحيطان الأمريكي. هذه معركة معركة معارف، وبدون الكلاشنكوف ما تنحل طبعا، هو اساس، ولكن بدون المعارف غالبا ما تربح معركة. أصل الدعوات وأصل الرسالات صحفي إبراهيم وموسى، المعلومات المعارف. فالجماعة اشتغلوا صح. صبرهم قبل لقياك أنا أين البشير، والمحبون قليل صبرهم قبل لقياك أنا أين البشير، فدموع الحب تروي قصصا، إنما الحب دموع وزفير. جاءونا الآن الجماعة في سنة، طبعا قبل ما يأتوا في سنة 1800 كانت بريطانيا زحفت في الكشوف الجغرافي، صار عند أساطيل وأخذت أطراف من الجزيرة العربية والجزر، وأخذت الجزء من الأطراف سواحل الهند وباكستان وبعض الجزر البعيدة، وبدأت تأكل وتقترب من العالم الإسلامي نحو المركز، ومثل ذلك إسبانيا وبلسيكا والدول ذات الأساطيل. ولكن عمليا الهجمة تركز الصراع الاستعماري في تلك الفترة بين الإنجليز والفرنسيين والإسبان الأساطيل الأساسيين. ثم الأسطول الإنجليزي أغرق الأسطول الإسباني كله، دمره في معركة مشهورة تاريخيا، لأنه كان عدد، كان الأسطول الإسباني أكبر بكثير من الإنجليزي، وحصل عبقرية حربية من الأسطول الإنجليزي فدمره، معركة شهيرة. المهم بقي في الميدان فرنسا وبريطانيا، وبدأوا يتقاتلوا مرة ويتصالحوا مرة ويتشاركوا مرة علينا، ثم حصل سباق فيما بينهم أدى إلى حملة نابليون على مصر سنة 1800 تقريبا للتحديد. حملات نابليون طبعا الفرنسي، فهمت؟ بعد ذلك الانجليز اخرجوا الفرنسيين من مصر والسودان، واخذوا من مصر ووادي النيل السودان. الان نرجع للمراجع ان شاء الله، تتذكر انه ب 1830 اخذ الفرنسيون الجزائر، ثم حطوا المغرب تحت المحميات، وبدا قبل لسه الخلافه العثمانيه، لاحظ الخلافه العثمانيه موجوده، لانه امتى اعلن زوالها؟ 1924، ولكن بدأ القضم قبل 100 سنة، 200 سنة. دخلوا الجزائر، دخلوا تونس، دخلوا السواحل، دخلوا مصر، دخلوا هذه محمية وهذه احتلال نأخذها إن شاء الله من معاجم التاريخ الإسلامي بتواريخها. دخلوا عملوا سايكس بيكو 1917، هذا مهم جدا لأنه تم تقسيم معظم البشر في معاهدة سايكس بيكو. سايكس الإنجليزي أظن بيكو الفرنسي أو العكس، وزير المستعمرات أو وزير الخارجية، اتفقوا وقسموا كما تجد على هذه الخريطة الصفراء حمراء خضراء، هذا التقسيم كله تم في تلك المرحلة 1917 في مصيبتين، وعد بالفور بإعطاء فلسطين لليهود، وسايكس بيكو بتقسيم المشرق بين فرنسا وبريطانيا. طبعا في تلك المرحلة لاحظ كل التواريخ 1898 عسر كان الإنجليز أهلين الكويت وعسروا على عبد العزيز آل سعود كعميل مناسب لوضع الجزيرة العربية والسعودية تحت أمرته. في 1901 الإنجليز رافقوا عبد العزيز بحمل قاتلوا معه فيها بالسلاح وقتل معه جنرال بريطاني ودفعوا له فلوس وحارب الدولة العثمانية في الأطراف وحارب القبائل وأخضعوا له نجد والحجاز، وقصة حركة عبد العزيز معروفة بتواريخها وعندي فيها بحث مستقل اسمه لماذا خذل الحرم وكيف ننصر، كيف ضع الحرم وكيف جاء السعود، إن شاء الله أنشره قريبا ضمن السلسلة ننشرها الآن بعنوان قضايا أو سلسلة قضايا الظاهرين على الحرم. وبالمناسبة يعني نشرنا منها كتاب عن طالبان وأفغانستان وكتاب عن الجهاد في اليمن وأسبابه ودواعيه ومعطياته وكتاب عن وسط آسيا ومعارك مسلحة فيها وكتاب عن جهاد الجهاد في بلاد الشام ضد اليهود والصليبية والطوائف وعلى رأسهم المصيريين، وربما يكون هذا الكتاب السادس أو السابع من السلسلة اسمه لماذا خذل الحرم. فنعلم أن عبد العزيز عثر عليه 1901 في 1935 أتم له السيطرة على نجد والحجاز وأعلن سلطان على نجد والحجاز، ثم تتابع احتلال الإمارات والدول. قبل ذلك طبعا 1920 دخل الجنرال غورو دمشق، 1921 دخل الجنرال الليمبي الإنجليزي غورو فرنسي دخل الليمبي الإنجليزي القدس، أما الجنرال غورو فذهب إلى قبر صلاح الدين وضربه بالسيف وكسر حجرا منه موجودا في متحف الحرب في دمشق وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين، يعني هذه الجيش هي حملة صليبية كنا محمد صليبي وطلعنا وها قد عدنا. وجاء الليمبي كمان من طرفه وركض رمحه وعليه علم بريطانيا اللي هو صليبين، صليب الشمال مع صليب الجنوب على جبل الزيتون، وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، معناها مدينة إنجليز إيش؟ حملة صليبية. والنشيد الوطني الإيطالي صاب معظم أبياته الشعرية يتنشد فيها على أنه رحنا نذبح المسلمين ورحنا نذبح المحمديين ويا أمي لا تبكي علي أنا رايح أبكي مجد الصليب أقتل مجد الإسلام وهكذا كل أغاني صليبية، فهي حملات صليبية مثبتة بكلامهم قبل أفعالهم وبأفعالهم بعد كلامهم. فتتابعت الأمور واحتلونا. أداء خاصفا فاجتا تتحامى سطوة الباغي الحقيق، سامها الأداء خاصفا فاجتا تتحامى سطوة الباغي الحقيق، خالفت نهج رسول بل ناسيات سيرته وهو البشير. احتلونا، لما جاءوا احتلونا نرجع إلى قضية المرجعية، ماذا كان في مرجعيات المسلمين لما جاء الصليبيون في الحملات الصليبية الثانية؟ يعني المسلمين يتحركوا يا جماعة بالمرجعية، كل قوم لهم رؤوس لا يصبح الناس فوضى لا سرة لهم، كل قوم يحركهم ناس حتى يحركهم نحو الجهة. نرجع بنقول المرجعية السياسية، المرجعية الدينية، المرجعية الاجتماعية. ايش حصل؟ المرجعية السياسية الخلافة مكة والامارات رايحة، مكة ولا سلطان شرعي ولا غيره، ماشي؟ مرجعية سياسية مكة. المرجعية الدينية لما جاءونا للاحتلال ائمة المذاهب ائمة الطرق الصوفية موجودين، ما كانوا زالوا في تلك المرحلة في الهند، شيخ الأزهر، شيوخ العراق، الشيخ عمر المختار، الإمام شامل. طبعا لأنه تحرك الروس في نفس الفترة على فكرة من التواريخ، تحرك الروس من 1860 من موسكو وأخذوا الجمهوريات الإسلامية ووصلوا بخارى 1914 في نفس المرحلة اللي كانوا الإنجليز والفرنسيين يقضوا غرب العالم الإسلامي، كانوا الروس يقضوا شمال شرق العالم الإسلامي. فتجد من التاريخ أن المرجعية الدينية هذه السياسية غير موجودة، المرجعية الدينية موجودة، المرجعية الاجتماعية رؤساء القبائل والبنية الأساسية للناس موجودة نسبيا، ما كانت متفككة كثير موجودة. فماذا الذي حصل؟ بسبب المرجعية الدينية اللي هم نفس الشيء أئمة المذاهب والمساجد وأئمة الطرق، برجع بأكد ما يجي واحد يقول لي أنت عم تمدح الطرق، أنا ما بمدح عطايا الطرق ولا انحرافات الطرق ولا شركيات الطرق، أنا بمدح أنه أئمة الطرق جاهدوا وأخرجوا المستعمرين، وهذه حقيقة تاريخية اللي ما عاد كتب بإمكانه يأخذ كتب التاريخ يحرقها مع كتب ابن حجر وكتب النووي. التاريخ هكذا شكله، أنه هؤلاء الناس مع عدم إقرارنا وإنكارنا لضلالات تصل من الفسق إلى البدعة إلى الكفر إلى آخره، ولكن في حقيقة أنهم جاهدوا صوفية الهند، لأن بمشي معك في الخريطة من الروح أوريك كيسر. المرجعية موجودة. وهي في أمر النكير قاطعوا الصحراء وافبا للعلا دون ما أن يجوى من الاحتلال، من الاحتلال الى الاستقلال. من الذي قاوم؟ قاومت كل الامه. عمر المختار قاوم في ليبيا بتنظيم 20 واحد، قاوم الشعب الليبي. عبد القادر الجزائري قاوم بصحوه اسلاميه، قاوم الشعب الجزائري. عبد الكريم الخطابي قاوم ب50 واحد في الحاره، ولا ناس مقتنعين بمذهبه ولا طريقته ولا كتبه، قاوم بالشعب المغربي. الامام شامل قاوم بحرته وقاوم بأهل القفاص. الامه كلها تحركت في دفع الحملات الصليبيه الثانيه، هذا واقع تاريخي الان معدد على الخريطه العالميه. من الاحتلال الى الاستقلال اللي انا بسميه الاستقلال الشكلي، الان بوريك كيف كان شكلي. من الاحتلال الذي بدا 1800، من الاحتلال الذي بدا 1800 وتتابع 1920 1940، الدول احتلت بتواريخ متتالية في كله في نهاية القرن 19 حتى القرن 20 إلى الاستقلال. أول الدول استقلالا أو من أولها استقلالا في مصر سوريا، سوريا أذكر أنها احتلت 1920 واستقلت 1946، الجزائر احتلت 1830 واستقلت 1963، 133 سنة، باكستان بعد 200 وكذا سنة، قريب 300 سنة، والهند استعمرت. ففي احتلال في استقلال. آخر الدول اللي سموها استقلال بعد ما احتلت مع الجزيرة في الأوائل 1800 واستقلت 1973 هي الدولة العظمى المسمى الإمارات العربية المتحدة، استقلت 1973. هم قالوا استقلت حتى يعلنوا عندهم عيد وطني وكل شيء وزينة وضربوا أسهم نارية، نفس الشيء في كل دول المستقلة، فاهم؟ في 1973. فبنحسن نعتبر كتصنيف سياسي تاريخي أنه الاحتلال بدأ 1800 والاستقلال آخره إمتى؟ 1973، يعني 170 سنة. هذا الاحتلال، هذا الاحتلال كان هو الشوط الأول، الحملات الصليبية بالتصنيف إلي، تصنيف دراسي هذا أنا وضعته لتسهيل البحث والدراسة. قسمت الحملات الصليبية الأولى مرحلة واحدة، كل مرحلة واحدة 200 سنة. الحملات الصليبية الثانية قسمتها قسمين، الحملات الصليبية الثانية الجزء الأول وهو من الاحتلال إلى الاستقلال. من الذي كان يهجم علينا فيه؟ كانت أمة الصليب، جابت مع أمة أخرى في هذه الحملة اللي هي أمة اليهود. اليهود جاءوا مع الجيش البريطاني ومع الجيش الإنجليزي، وكانوا وراء الحركات في روسيا أيضا نفس الشيء، ثم دخلوا في الثورة البلشفية وصاروا أساس في الشيوعية. اليهود جاءوا تحت ستار الحملات الصليبية من أجل وعد الفور ومن أجل تحرك في بلاد الشام. من الذي قاوم في المرحلة الأولى هذه اللي كلمتكم عنها؟ قاومتهم صحوة ولا تنظيمات ولا فقاعات صغيرة ولا إمارات شرعية؟ ما كان في إمارات شرعية، بسبب المرجعية الاجتماعية للقبائل. قبائل الجزائر اجتمعت وبايعت والد عبد القادر الجزائري بيعة قبائل، ثم بايعته بايعة طرق صوفية على أساس أنه شيخ مالكي، شيخ المذهب في المنطقة. فهو كان مسلم، قال لهم أريد أن أنقل البيعة لابني، فبايعوا ابنه عبد القادر الجزائري وعمره 21 سنة أمير قبائل أمير شرعي. الشيخ عمر المختار كان مالكي سنوسي صوفي أشعري. الشيخ شامل كان شافعي أشعري، الشيخ عبد الكريم الخطابي المالكي أشعري، شيوخ الشام أحناف أشعرة وهكذا. هذا الواقع مع الاحتفاظ بوجهة نظرنا المعروفة في قضية الأشاعرة وعقد السلف وأخير معروفة، ولكن في التصنيف التاريخي لا يمكن التزوير نتيجة رأينا في التصنيف العقدي والقضايا. الذي حصل أن هؤلاء الناس جاهل. لو أمسك لك الخريطة الآن من أقصى المشرق الهند والباكستان، من الذي قلب الإنجليز والأفغان حتى؟ شيوخ الديوبنديين 130 سنة من القتال، أحناف أشاعرة صوفية قاوم الإنجليز وأرغموهم على الخروج 130 سنة. بعد باكستان تأتي إلى العراق، ثورة العراق وعلماء العراق ولا ثورة العراق، وهم علماء الأحناف والشافعية في العراق. شيوخ الشام، ثورات الشام، الشيخ عمر الفراط والشيخ فلان والشيخ أسماء نعريب ودرسناها نحن، وهم شيوخ المساجد وشيوخ الطرق وشيوخ المذهب. مصر شيوخ الأزهر. السودان الثورة المهدية، ثورة مالكية صوفية، حتى الدعم المهدوية والقضية بالطرق. ليبيا عمر المختار سنوسي، طريقة سنوسية، طريقة صوفية مالكي أشعري، وهكذا إلى الإمام الشامل إلى المغرب، وتتابع الأوضاع. فاجتمعت الأمة كأمة لدفع الصائل على أئمة المذاهب، على أئمة الطرق، على شيوخ القبائل. فتكرر الذي حصل أن أمة ضد أمة الإسلام. إيش كانت النتيجة؟ انتصرت أمة الإسلام عسكريا. كيفوا المعركة تكييف بديع من طرفهم. أول شغلة ضربوا المرجعية خلال هذه المرحلة، دمروا المسجد وأنزلوا قيمة المشايخ والعلماء من عيون الناس بإفساد المشايخ، بإدخال كمية كبيرة من علماء السلطان، بطرح مبادئ فكرية وعقدية تدمر المذاهب بدون ما تعوضها تعويض حسن. دمرت المرجعية المذهبية بدون ما تعوضها بطريقة سنانية صحيحة. ثم دمرت الطرق الصوفية، وهي في كثير من مبادئها وأفكارها معتقداتها من سهل التدمير أصلا، ولكن دون أن تعوضها برموز مرجعية صحيحة تزيل السوء وتعوض الحسن. أزيل السوء بخيره، وما عوض الخير بما يجمع الصوء. وما عاد للإسلام مرجعية شرعية مثل ما كانت قبل. مرجعية دينية ما عاد، المسجد انتهى، دور الاعتزال انتهى، دور العلماء انتهى، بالقمع، بالقتل، بالإفساد. الأمر الآخر الذي حصل، دمرت المرجعية الاجتماعية، فككت القبائل، نزع سلاح الناس، حولوا إلى قطاعات مدنية في المدن الكبرى على الطريق الغربي. أما أخطر شيء حصل هو اصطناع طبقة الحكام المرتدين ووضعهم في مواجهة المسلمين. المصيبة الكبرى لما جاءنا حاكم اسمه أحمد، اسمه أنور السادات، لزق لحاله محمد، سمى حاله محمد أنور السادات. إجا حسني مبارك، لزق لحاله محمد، سواه محمد حسني مبارك. إجا صدام حسين، لزق كم شيخ، قالوا هذا من آل البيت، من أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام. حسن الثاني من آل البيت. الملك حسين من آل البيت، مو بس مسلم، من آل البيت كمان، هاشمي هاشمي على قولك أنا. المهم جابوا لنا واحد بيصلي، نجيب هنا كان يصلي وعنده أمر معروف عن المنكر، يقول الناس على المساجد. لما جاء المرتدون وبدأوا يذبحوا الإسلام والمسلمين، لأنه مسلمين، لأنه صلوا، أشكل ذلك على كثير من الصالحين، وحرك ذلك كثير من العلماء المنافقين، فقالوا هذول حكام مسلمين وجهادهم إيش؟ فتنة. فالأمة لهذين السببين، دمار المرجعية والصورة الإسلامية للحاكم، انسحبت من المعركة، فما بقي من مواجهة أمم الصليب وأمم اليهود أحد. في تلك الفترة نهضت الصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية، كل الصحوة الإسلامية، الصحوة السلفية، الصحوة الإخوانية، الصحوة التبليغية. ما لكم تلبسون حلة البائسين، وبسقوط الخلافة الإسلامية سقطت الشريعة رويدا رويدا، إلى أن وصلنا في عالم المسلمين اليوم ولا تكاد ترى دولة واحدة تحكم بالإسلام حكما صحيحا تحاكما ومنهجا وسلوكا. فتداعت علينا الأمم والشعوب، وتحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن، مزقت المحن دب فيها الوهن شردت المحن. في تلك الفترة نهضت الصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية، كل الصحوة الإسلامية، الصحوة السلفية، الصحوة الإخوانية، الصحوة التبليغية، كل هذه الصحوة، طيب الصحوة التي سنتكلم عليه بالفصل الخامس، نهضت الصحوة وهم بقية أهل الخير تريد أن تجاهد مين؟ الحملات. فأصبحت المعادلة بكل بساطة هكذا: أهل الصليب زائد، أو بالأحرى خلينا نقول أمة، أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد أن مين طلع معنا الآن؟ الحكام المرتدين صاروا جزء من الحملة وواجهة للحملة. ضد مين؟ من الذي واجههم؟ أمة الإسلام طلعت. من قادت لعلماء مش موجودين؟ من قادت لقبائل ضعيفة غير مسلحة؟ وما تبع ما حرب الحاكم مسلم، شيخ الأزهر أبوه مسلم، وهيئة كبار العلماء أبوه مسلم، ومفتي الدولة أبوه مسلم، وكل الناس أبوه مسلم. كيف قاتل مسلم؟ الإخوان المسلمين قاتلوا الإنجليز برحابة صدر، لما إجا ذبحهم جمال عبد الناصر قالوا: بعض شباب الإخوان نقاتل عبد الناصر. فقالوا كثير، ولما قام واحد قتل الحاكم المرتد في مصر، الإخوان المسلمين تبرؤوا منه. القضية مشكلة انك مسلم وجيش اسلامي، وطلعت انه مشكله الاعوان والمخابرات وجيش السلطه، وجيش السلطه مسلم، والحرس الوطني شيخ الحرس الوطني بصلي ورا الشيخ ابن عثيمين، وضي هذا منتحي وبصلي معي الصبح، وبيجي بيذبحني بسلخ جلدي، بسلخ جلدي بعد المغرب. مشكله اشكلت على الامه، انه الان وضع المسلمون في وجه الامه، فالامه انسحبت من القتال. لما انسحبت من القتال، الجزء الذي فهم الامر هي الصحوه الاسلاميه. الصحوة الإسلامية واجهت حكام المرتدين، الإخوان في مصر واجهوا عبد الناصر، التنظيمات الجهادية واجهت الحكام. هل علمتم بلد واحد انتصرت فيه الصحوة على الحكام؟ ولا بلد. في ساحة الديمقراطية والبرلمان على حرمتها وضلالها من ناحية العملية هزمت الصحوة برلمانيا، صح؟ من ناحية العسكرية هزمت الصحوة جهاديا، من ناحية دعوية هزمت الصحوة دعويا، لأن الأمة ضلت، ما استطاعوا التبليغ يهدوا أكثر الأمة، استطاعت الدشوش تضل أكثر الأمة. من ناحية السلفية هزمت الصحوة، ما استطعنا نصحح عقائد الناس أكثر هذا فاتن، بل ما تصلوا أصلا حتى تصح عقائدهم ولا ما تصح عقائدهم. فهزمت مدارس الصحوة، ليش؟ لأن هذه أمم تقاتل الصحوة، الصحوة كام يعني هذه الصحوة اللي مسمينها الصحوة؟ كم عددها في كل بلد؟ آلاف. إذا كان مصر صاروا مثلاً عدوا حال عشرات الآلاف مع الغساء ولا في الشام، ففي بعض البلاد أحد أصلاً تونس والأردن ولا كذا، الصحوة صغيرة أصلاً، عددية صغيرة. فأصبحت معادلة أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد أمة حكام المرتدين وأعوان وسلاطين والتركيب السلطوي اللي حكيت عليها وكهنة، واجهتها الصحوة، فكانت النتيجة خرجت الأمة من المعركة، هزمت الصحوة، هزمت أمام الحكام. وحقيقة هزيمتها أمام مين؟ أمام اليهود الصليبيين، لأنهم العدو المعركة. هذا الفهم أساس في العقيدة القتالية للمرحلة المقبلة، لأنه لازم تفهم المرحلة الثالثة الآن أليل وأطم. فهم؟ نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد. ألم يقل الأعور موشى ديان قديما: إن الدول العربية بمنزلة الكلاب تحرسنا. ألم يقم المرتدون من أبناء جلدتنا بهذه المهمة خير قيام، ويحرس إسرائيل حراسة مشددة، وها هو علاوي قد تعهد واستعد للقيام بهذه المهمة، فلتسند إليه إذن. لم تهن كيف أمست إذن، مرتعا للفتن مزقت المحن، دب فيها الوهن شردت المحن. لكن التعمية الإعلامية في الشرق الأوسط وفي بلاد الإسلام هي التي عمت على المسلمين أمرهم وجعلتهم يغفلون عن هذه الحقيقة. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. هذه خلاصة أكتفي منها بالمرحلة هذه. احتمال استقلال، من الاحتمال استقلال الأمة قوامات انتصرت الأمة، من الاستقلال الشكلي الآن هن كنا هذا المهم، من الاحتلال إلى إيش؟ الاستقلال الشكلي، وإيش؟ من الاستقلال الشكلي إلى الحاصل الآن الاحتلال الفعلي، الحكام المرتدين قاد الأمة من الاستقلال الشكلي إلى الاحتلال الفعلي، رجعت قواعد الأجنبية، رجعوا احتلوا الشيشان، رجعوا احتلوا البوسنة، رجعوا احتلوا معظم لبنان، محتلين فلسطين طبعا، محتلين الجزيرة الآن، محتلين شمال افريقيا، القواعد الاحتلال احتلال كامل. فالأمة هذه تبعنا على القليلة وصلتنا من الاحتلال إلى الاستقلال الشكلي، الآن وصلنا إلى الاحتلال الفعلي. هذا كان خلاصة الحملات الصليبية الثانية، تقريبا ما في شيء مستاهل الذكر، إلا أني أضيف أنه هذا الاحتلال الثاني صورته الأساسية، الصورة الأساسية للاحتلال أنا مسميه احتلال فعلي، لأنه قواعد عسكرية أجنبية تسيطر، واحتلال اقتصادي كامل، اقتصادي كامل ملخصه سرقة ثروات وبيع منتوجات بوكالة حاكم مرتد. الحاكم المرتد تحميه القواعد الأجنبية، يشرف على سرقة الثروات لأنه شريك في المترو وشكير شريك في الحديد، ويشرف على بيع المنتوجات لأنه هو وكيل مرسيدس، وكيل ماكنتوش، وكيل كل شيء، فهم؟ فأصبح هناك شراكة بين اليهود والصليبيين والنصارى، قصد اليهود والصليبيين والمرتدين، شراكة عسكرية في حماية الحكم وشراكة اقتصادية بنهب الثروات وشراكة فعلية ببيع. أين جند المسلمين؟ أين هم من وحوش حاطب؟ هذا الوضع بعد الاستقلال، يعني وصلنا الآن إلى الستينات والسبعينات. إيش اللي حصل خلال هذه الفترة؟ اللي حصل خلال هذه الفترة أن الصحوة تطورت كما سندرس في الفصل الخامس في تاريخ الصحوة، وأفرزت الصحوة الإسلامية صحوة جهادية مسلحة. كونها أفرزت صحوة جهادية مسلحة أصبح هناك ثلاث معطيات عندنا. نحن الآن صرنا في السبعينات التسعينات، انتهت الحملات في السبعينات، الآن صرنا 1970 إلى 1990، وهو تاريخ هذا نهاية الحملات الثانية وهذا بداية الحملات الثالث. ايش اللي حصل في 70-90؟ في 70-90 حصل ثلاث امور مشروحة عندي، مش شرح مستفيد ولكن اذكرها بالعناوين فقط. اللي حصل ان الصحوة، اولا صحوة اسلامية افرزت صحوة جهادية، فهزت النتيجة، هزت عروش المرتدين وكشفت عمالتهم للصليب واليهود. هذه النقطة الأولى حصلت في هذه السنوات. النقطة الثانية اليهود اقتربوا من اعلان اسرائيل الكبرى اللي هي بتكون حوالي 2000 وهدم المسجد الاقصى. هذا سبب يهودي، هذا سبب عندنا في بلادنا. السبب اليهودي ان اليهود صار عندهم لازم يهدموا المسجد الاقصى، لازم يحتلوا البلاد. عددهم لا يكفي، وجبناء ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ما يستطيعون كل هذه الأمم ولو عندهم 250 رأس نووي غير المستخبي. السبب الثالث يطول شرحه، هو محاضرة اقتصادية منفصلة أعطيتها في الكورس. الغرب شهد انهيار اقتصادي وتضخم، هذا يطول شرحه. شرحت عمل المرأة وأثره، والنظام الربوي وأثره، والتآكل الاقتصادي، وخلاصة التآكل الاقتصادي في قوله تعالى يمحق الله الربا. فأي نظام ربوي هو نظام متعرض للمحق. فمحق العدل الاقتصادي للنظام الربوي إذا كانت دائرة، العدل الاقتصادي للنظام الربوي الصليبي تنتج وتستهلك، فتنتج أقل مما تستهلك، فبيبقى في عندهم كمية ناقصة. هذه الكمية الناقصة منين الغرب كملها؟ كملها من موارد الاستعمار، من موارد الاستعمار، من النهب. موارد الاستعمار مع الصحوات القومية والديمقراطية في العالم الإسلامي والعالم الثالث بدأت موارد الاستعمار تقل، فأصبح التضخم يكسر، وأصبح النظام الربوي يتآكل، والمجتمعات الغربية أصبحت تستهلك أكثر بكثير مما تنتج، لأنها مجتمعات ليس هناك فيها توازن بين الزراعة والصناعة والتجارة. كلام اقتصادي معقد الآن، مش وقته، ما يمكن بس نشرحه. هذا أدى إلى أن النظام الاقتصادي يتآكل، فصار بده تعويض من موارد الاستعمار. موارد الاستعمار انتهت، ومصادر الطاقة الأساسية الشرائي الحيوي للغرب وين؟ في العالم الثالث وفي العالم الإسلامي. فايش لازم يعملوا؟ لازم يرجعوا موارد الاستعمار، صحيح؟ معناتها لازم يسووا احتلال. هذا سبب صليبي، وهذا سبب يهودي، وهذا سبب في بلاد المسلمين. ايش تقتضي هذه الأسباب؟ هذ عروش المرتدين يقتضي حضور جيوش النصارى، صحيح؟ لتثبيتهم. هدم المسجد الأقصى يقتضي في عقيدتهم حضور جيوش النصارى. الغرب وانهياره الاقتصادي وضرورة الاستعمار من جديد من أجل إكمال العدل الاقتصادي، إيش يقتضي؟ يقتضي حضور النصارى، فلازم يحضروا النصارى، وحضروا بعملية احتلال مكشوف، وأمثال الشيخ سفر وغيره وسلمان جزاهم الله الخير وفرج الله عنهم، وفرج الله عنهم الفرج الأول، إن شاء الله بيفرج عنهم وعن أمثالهم الفرج الثاني إن شاء الله تعالى. هؤلاء الناس تكلموا وأدوا الحق، وخاصة في كتب الشيخ سفر ما شاء الله ومحاضرات الشيخ سلمان تبيان كامل، وعملوا كتب وارسلوها للعلماء وأثبتوا أن الذي جرى احتلال حضور جيوش وليس قضية عراق وكويت وخزعبلات محلية، فهم؟ كان يجب أن تأتي الحملة الصليبية الثالثة، جاءتنا الحملات الصليبية الثالثة. أين جند المسلمين؟ أين هم من وحوش كاظمين؟ والحروب الصليبية التي امتدت 200 سنة إنما كانت للقضاء على المسلمين. وفي العصر الحديث تآمر أعداء الإسلام لتنحية دولة فلسطين وإبعاد أهلها من أماكنهم ومقدساتهم لكي يتمكن اليهود ولتكون لهم دولة. تآمر أهل الكتاب مع أهل الإلحاد لكي يكونوا دولة إسرائيل. وما زال التآمر الذي وصلنا إليه الآن في الشرق الأوسط إنما هو من أعداء الإسلام، من أهل الكتاب، يؤيد بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا، بعضهم أولياء بعض. أين هم المانعين من وحوش الكافرين؟ أين جند المسلمين؟ نرجع نلخص الحملات الصليبية الأولى كانت أمة الإسلام. أنا برجع بكرر لأن أريد أنه يثبت هذا في ذهنكم، هذا من العقيدة القتالية. أمة الإسلام ضد أمة الصليب، انتصرت أمة الإسلام. الحملات الصليبية الثانية، الجزء الأول والثاني، الجزء الثاني كانت أمة الصليب زائد أمة اليهود ضد أمة الإسلام، النتيجة انتصرت أمة الإسلام. ثم صارت أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد المرتدين ضد الصحوة، النتيجة خرجت الأمة من المعركة وانهزمت الصحوة عسكريا. الآن نأتي الحملات الصليبية الثالثة، انتبه. أول تحويل مهم فيها حصل بتبديل المواقع، أن القيادة ما عادت لأمة الصليب، أصبحت لمن؟ لأمة اليهود. صارت المعادلة أمة اليهود تقود أمة الصليب، معها حكام مرتدين، معها دخلت طائفة طلعت الصحوة وطلعت الأمة وطلعت الجهاديين ورايحت طلعنا عن ديننا أصلا. وإذا ظلت هذه الطائفة تعمل بهذه الصورة سيحصل في أمة الإسلام ما حصل في أمة النصارى لا قدر الله، نتيجة ضلال الأحبار والرهبان وتحالفا مع الملوك. في الآخر الناس قالوا ما بدنا ملوك، ما بدنا أحبار، ما بدنا دين، وصلوا للإلحاد. نتيجة حلف الملوك والرهبان وصل الناس للإلحاد، وهذا اللي قاعد بيحصل الآن نتيجة حلف علماء السلطان مع الحكام، مع اليهود والنصارى من حيث علموا أو جهلوا. دخلت طائفة المنافقين. المنافقين ما أقصد الكفرة، هذا نفاق العمل الذي وقف مع الأعداء ضد المسلمين، دخل في نفاق العمل. هل أوصله لنفاق الاعتقاد ولا ما أوصله لنفاق الاعتقاد، ولا نقض إسلامه ولا ما نقض إسلامه، هذه بدي أتركها لعلماء الصحوة وخاصة علماء الجزيرة والناس اللي يعلمون العقائد، هم يزينوا فيها. بدها شروط وموانع وحوار مباشر وإقامة الحجة، وهذا ليس بمقدورنا ونحن قاعدين مع النسور في قمة الجبل. هذا يستطيع يعمله لجالس مع هؤلاء العلماء. هؤلاء المنافقين كانوا فريقين، كانوا فريقين. أولا من فسد من رجال الصحوة، ثاني شيء علماء السلطان. هذين الفريقين عبر أجهزة الإعلام وقفوا مع الحكام المرتدين. إيش قالوا؟ على فكرة ما بحكي عن علماء الجزيرة فعلا وإن كانوا جزء، ولا عن شيخ الأزهر فقط وإن كان جزء، ولا عن الشيخ البوطي في سوريا وإن كان جزء. كافة الهيكل الديني لعلماء أهل السنة أثبت أنه هيكل منخور، ما سلم منه إلا من وحد الله سبحانه وتعالى وهم قليل. الهيكل الديني سواء كان في الصحوة الأخوان السلفية التبليغ ما أدري إيش، وعلماء السلطان وهياكل الرسمية وغير الرسمية، اجتمعوا في أكثر من مؤتمر وفي أكثر من صحيفة وخبطونا ثلاث فتاوى. قالوا إنه هؤلاء الحكام المرتدين مسلمين أولياء أمور تجب طاعتهم، يحرم الخروج عليهم. الفتوى رقم واحد. وبناء عليه فإن أمانهم يصح وعهودهم وأولو الأحرى معاهداتهم تجوز. وبناء على هذا فأهل الصليب وأهل اليهود حكم مستأمنين في بلادهم، لا يجوز حدا يعتدي عليه. أما أهل الصليب فمستأمنين، وأما أمة اليهود فإننا نعمل معهم سلام وتطبيع. بل طلع بعض الجهل من الذي لا يدري ماذا يقول أصلا. والله واحد من كبار الأخوان المسلمين لما ضرب بعض النصارى في بلادهم، واحد خرج يسلب نصارى مال فقال سبحان الله يعتدون عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فقد آذاني. هذا في مدينة فالنسيا في إسبانيا. شيخ المسجد الكبير في مدينة فالنسيا في إسبانيا من الإخوان المسلمين من سوريا خرج بصرف النظر عن عمل الأخ صحيح غير صحيح اجتهاد إلى آخره، رجال منتوف خرج في عملية غنيمة، ربما سرق ماكينة أهلاء ولا سرق فخذ دجاجة ولا على مستوى من السرقة ولا الغنيمة ولا تحل ولا ما تحل، هذا موضوع نبحثه بعدين. المهم سمى أخذ الأموال من النصارى من آذى ذميا فقد آذاني. سأل حاله هذا إيش الذمي؟ مين قاعد عند الثاني؟ مين ذمي عند الثاني؟ بقى واحد قاعد في إسبانيا، إسبانيا ذمية عنده؟ نحن كيف هيفرق؟ وامشي في هذه التحليلات. وقس على ذلك من الذي حصل. إذا ذات إلى بلادنا حكموا على أولياء الأمور انه مسلمين الذي قاتل المؤمنين. طبعا ما قال لك ان البوطي قال صلاح الدين الايوبي هو يحفظه، وابن عثيمين قال اباده التوحيد هذا امامنا، فاهم؟ فاهم امامه هو قصدي، ما الدال عليه هو مش علينا. وقالوا هذول اليهود والنصارى مستأمنين ولازم نعمل معهم تطبيع. وطلع ابو بكر الجزائري قال جلست والامام ابن باز ندعو الله للمؤتمرين في مدريد ان يوفقهم الله للسلام. سنة 91 انتبه لما تسمع تقول يا سلام يوفقه الله للسلام. بعدين بجيب لك مؤسسة الفتاوى. ويكفي ان تعلم انه في مؤتمر مكة بعد دخول الامريكان لحرب الخليج عادت قضية اكبر من هيئة كبار العلماء واكبر من شيخ الازهر واكبر من الاخوان المسلمين. دعت الحكومة السعودية 400 وزي ما خلتني الارقام بفارق قليل 412 413 عالم وداعي ومفكر وكاتب بين قوسين اسلامي الى مؤتمر مكة. ونازل تثبت انه استنصار السعوديه بالامريكان كان استنصار جائز من دوله التوحيد الوحيده باهل الكتاب لدفع المرتد نتيجه حاله ضروره. فكانت نسبه الحضور 398 389 هكذا الشيء في الارقام من المدعوين، يعني تغيب 10 12. حضر العلماء، احكي هي كبار العلماء كامله، مسجد الازهر وعلمائه بتمثيله الرسمي كامل، كل شيء اسمه وزير اوقاف مفتي الدوله في العالم الاسلامي حضر، الشيخ ابو الحسن الندوي من الرموز رحمه الله عليه كمان استزل هذه القضيه. ايش احكي لك؟ طبعا كل شيء اسمه رموز اخوان المسلمين، كل شيء محمد الغزالي القرضاوي اربكان، يعني 400 منين بتجيب 400 عالم وداعي 400 واحد. اجتمعوا جميعا وخرجوا ببيان مكه وقالوا ها دخول الامريكان الى الجزيره، طبعا احكي فيها الرابطه العالم الاسلامي وعبد الله نصيف وامام الحرم والسديس والخميس والربيع كله شهد انه هذا استنصار مشروع من دولة التوحيد الوحيدة لأهل الكتاب ضد المرتدين طبعا، مع انه رفعت التقارير. والشيخ سفر جزاه الله خير كتب وطلبة العلم والعبيكان وفلان وعلان الأسماء اللي سمعناها اجت ورفعت التقارير وكتبت وكل الناس طلعت بيانات، ولكن البيان صدر هكذا. وكان في لجنة صياغة بيان مكة الشيخ عبد العزيز بن باز سوار الذهب، كان اسمه احمد سوار الذهب، سوار الذهب اللي كان رئيس السودان الاسبق، هذا اثنين، عبد الله نصيف رئيس الرابطه ثلاثه، ومعهم واحد اسمه بهيج الله حويش مدري ايش طلعوا في هذه اللجنه، وهو من مسؤولين الاخوان المسلمين في اوروبا من اصول العائله بتاعه النصيريه من سوريا. هذول الاربعه صاروا اللجنه بيان الختامي لمؤتمر مكه، وقال دوله التوحيد استنصرت في هذول وبالتالي تمام. الشيخ عبد الفتاح مغدى توفي رحمه الله عليه من الاخوان المسلمين قالوا لازم تجي لازم توقع. فجأة كنت أنا في الأخوة، ما كنت بس من زمان كنت في الأخوان المسلمين وعلى صلة بهم، طلع عنا بيان مع الفتاح أبو غدة يقول هذا الاستنصار الذي حصل من المملكة السعودية بالأمريكان استنصار مشروع نتيجة حالة الضرورة، ونحن والمملكة العربية السعودية حكومة المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة التوحيد الوحيدة في خندق واحد ضد جميع صنوف الأعداء، وأسقط في يد الأخوان الشباب المجاهدين السوريين. كيف يا شيخ بتقول هكذا؟ فجاء نائب المراقب العام قال يا شباب الأمير نايف بن عبد العزيز استدعى الشيخ عبد الفتاح وقال له بدنا بكرة الصبح فتوى بهذا المعنى. قال له ما أستطيع أعرف ما أعرف. قال له عندنا في السعودية 1500 عائلة سورية تطلع الفتوى بكرة الصبح ولا بعشر بساط يصبحوا في دمشق عن حافظ خوفا طبعا بجوز ما بجوز حشدوا لها كل القطع. المهم شهدت الأمة الهيكل الديني لأهل السنة كله شهد للشهود. طبعا نفت بعض الناس قالوا هذا ضلال ونفاق إلى آخره. فين راحوا؟ راحوا للأسف الشديد عقدوا مؤتمر بغداد المعاكس لمؤتمر مكة وقالوا هذا الذي يجري نفاق، والحقيقة أن إمام المسلمين قائد الجهاد في هذا الزمان هو صدام حسين الذي نجا من هنا راح. طبعا بدك تروح شوف من راح عن صدام حسين ومن آل صدام حسين ومن جاهد ما صدام حسين باقي الصحوة جبهة الإنقاذ بشيوخها والمهاجرين والقصص هذه اللي صارت شيوخ الشام بعض الشيوخ الفلسطينيين، يعني اللي نجا من الرمضاء سقط في النار. ما بقي، ما هذا الذي حصل، هذا هو الهيكل الديني لأهل السنة. للأسف حتى هذه الأمة الآن تصلي على أديان حزب الله الشيعي. ليش لك الناس تصلي على حزب الله الشيعي؟ وليش الناس تكاد تتشيع؟ لأنه حزب الله عاد يضرب في اليهود، ورفسنجاني على قول شيخنا هذا رفسنجاني راح على تركيا وأنا أرفض أني أحط إكليل من الورد على قبر أتاتورك، وتولت إيران والشيعة المواقف البطولية عن المسلمين، وراح علماء السنة قال هؤلاء أولياء الأمور وهؤلاء مستأمنين. المهم يا شباب يا مسلمين يا عقلاء يا من تقرؤون القرآن، إن هؤلاء الناس حكموا على حكام مرتدين ردتهم وكفرهم أوضح من عين الشمس. فهد خرج ولبس الصليب يا جماعة، وحافظ أسد الصيري بأسر عرفات علماني، وليسر كيس نصراني. فهؤلاء مرتدين أو نصارى أو كفار، وهؤلاء يهود وهؤلاء نصارى، واتحالفوا وجاءونا، جاءوا احتلوا الحرم وعملوا تطبيع وباعوا القدس. وما تقول لي ما أحد قال، ما أحد رفع تقارير. الشيخ القرضاوي على ما فيه من بلاوي ناقش الشيخ ابن باز في قضية التطبيع وأبدع وأثبت له أنه هذا ليس تطبيع وهذا بيع القدس، وركب رأسه الرجل رحمة الله عليه الآن وأصر على هذه القضية. فهم؟ فهي ثلاث فتوى. الفتوى الأولى أن هؤلاء مسلمين أولياء أمور يجب طاعتهم. الفتوى الثانية مستأمنين سلام تطبيع من لا يجب العدوان عليهم. القضية الثالثة أن من حمل السلاح خوارج بغاة تكفير، واستقر الجمهور على أنه حضراتكم ومن حمل السلاح على اليهود والنصارى والحكام المرتدين بغاة، قصدي مفسدين في الأرض. يا ريت اطلعنا بغاة، ما طلعت لنا هذه حتى. مفسدين في الأرض لا يروح واحدهم رائحة الجنة، وإذا عسر عليهم في الدنيا يقتل يصلب وتقطع أيديهم ورجلهم من خلال. بهذه الفتوى طلعت الصحوي أصلا مين بيشيل سلاح في الجنة مبروع الجنة، والعلماء بيقولوا له إنه مبروع الجنة، وفي الدنيا تقطع أيديه ورجله ويعرف بقية حياته. مين بده يشيل سلاح؟ الأمة خرجت. كانت النتيجة بهذه الفتاوى، كانت الأمة النتيجة بهذه الفتاوى الثلاثة، نرجع للمعادلة، أمة اليهود زي أمة الصليب زي المرتدين زي المنافقين ضد التيار المسلح أو المجاهدين، خلينا نقول أفراد وجماعة المسلحين. فكانت النتيجة خرجت الأمة من المعركة، بل ازدادت خروجا لأنه هي خارجة أصلا. فسدت الصحوة أو كادت، ودخلت في النظام الدولي عبر البرلمانات، وهي طبعا بعض البلغة في البرلمان دخل في أجهزة الاستخبارات أصلا يخبر على المسلمين. والنتيجة الثالثة انهزم المجاهدون العشرات وحصروا وطولوا، هاي قاعدين في رؤوس الجبال، 10 في البوسنة وثلاثة في الشيشان، ضايعين 2 في الصومال، وخمسين 60 واحد تجمعوا هنا. وهذا عند ذلك إن شاء الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم. المهم الحال الآن أن الصحوة فسدت أو كادت، والجماعات الجهادية محصورة وانهزمت، وما دخلنا أصلا الحملات الصليبية، والنتيجة ما في مقاومة، ما حصل مقاومة الحملات الصليبية أصلا، لأنه الآن رجعنا مثل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، مرتدين ومشركين وكفار أصليين ومنافقين. أرجع للفتوى الثالثة. الفتوى الثالثة قالوا هؤلاء مسلمين أولياء أمور، هؤلاء مستأمنين ما يجوز الاعتداء عليهم، ومسيت المصائب أنه هؤلاء العشرات اللي جاهدوهم مرة قالوا خوارج، ومرة تكفير، ومرة بغض، ومرة، وهذا اللي استقر على رأي علماء أهل السنة الحكوميين وغير الحكوميين، كما ذكر الشيخ البوطي في كتابه الجهاد كيف نطبق ولا كيف نفهم، إيش اسمه الجهاد، كيف نمارسه وكيف نفهم، أصلا هكذا أثبت أن هذول في الحقيقة ليسوا خوارج لأنه ما أدري إيش، وليسوا تكفير لأنه ما إيش، وإن كان بيكفروا، وليسوا بغاة لأن البغاة خرجوا بتأويل شرعي ثم حقق شرعيا فقهيا فكريا، يعني فكر ثم دبر وقال معه في الآخر أن هذول العبجاهد والحكام وعبجاهد الأمريكان في الحقيقة على وجه التحديد مفسدين في الأرض. ليش يا هوك؟ طبعا أنت جيب عيبوتي لأنه هو رأي العلماء كلهم بما فيهم هيئة كبار العلماء. طبعا هيئة كبار العلماء بعد انفجار الكبر وبعد انفجار الرياض حققوا بالإجماع أن هؤلاء اللي قتلوا الأمريكان مفسدين في الأرض، قتلوا الأنفس المعصومة ولا المحرمة، نسيتوا لأن عملت دراسة على الفتوى بتاعهم بالإجماع، 21 عالم بعد انفجار الكبر والرياض قال هؤلاء الذين يشيعون الإرهاب. أعطوا لك 3 أمثلة، البوطي من الشام وما خرج عنها مش أحسن، وشيخ الأزهر وجماعته من مصر وينتبه العلماء من الجزيرة. أما الشيخ البوطي فقال الذي يخرج ويقاتل حكومته ويقتل هو في أحد الأحوال، إذا كان هو مسلم يقاتل كافر فهو شهيد، وهذه ليست حالة هؤلاء لأن الذي يقاتلونه حاكم مسلم، فليس الحالة الأولى فهذا ليس جهاد. إذا نأتي الحالة الثانية بغض، أنا قلت حنطلع بغض الناس لها تأويل. قال مدار كل كلام هؤلاء على تأويل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فالصحيح إذا لهم تأويل قاطئين سيدي جهلة فطلع بغض. قال هذا ليس له وجه لأنه حكام على التحقيق مسلمين، فتأويل ساقط أصلا لا يعتد به شرعا فليس هو. فقال لا نجد لهم إلا الحال الثالثة، هم مفسدين في الأرض وحكمهم معروف في الشريعة، يقتلوا يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض. ماشي هذا كلام الكفر. ثم نختم بهيئة كبار العلماء في الجزيرة في قتال أوضح من عين الشمس، لا قتال مرتدين ولا قتال حكومات مشروع ولا غير مشروع، قتال أمريكان في الحرم. قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة، اجتمعوا في جزيرة العرب دينا، وقاموا شباب يخرجوا المشركين وينفذوا وصية الرسول عليه الصلاة والسلام على فراش الموت. فطلع البيان بناء على ذكرتكم البارحة، بناء على دعوة من وزارة الداخلية، اجتمع هيئة كبار العلماء في دورتها الطارئة بتاريخ كذا في المكان كذا، وصدر عنها بالإجماع بالإجماع يا من لم يقرأ قول الله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، هل أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا؟ خرج يقول بالإجماع بالإجماع لا يلي، وحط نص الفتوى. فأنا جبتها وعملت عليها بحث في مجلة المجاهدون المصرية، وأخرجت من هذه الفتوى 17 فتوى مجزأة، منها ما أذكره الآن لأنه أرشيفي بقي في لندن للأسف، حسبي الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله نجمع هذه الوثائق وهي موجودة رجعوا لأرشيف الإعلام السعودي. قال هؤلاء خرجوا على أولياء أمور شرعيين وعصوهم وقتلوا الأنفس المعصومة ودمروا أو هتكوا الأموال المحرمة وروعوا الأنفس الآمنة، وماذا إيش سووا؟ فبدأ يحكم. قال أولا فاعل هذا الفعل، طبعا أضافوا على البوطي في شغلة نسية البوطي، نسية البوطي المشكلة، قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، كل واحد نزل عليه واحد شكل هذاك نسينا. هذول أضافوا إلى فتوى البوطي، أضافوا إلى فتوى البوطي قولهم فاعل هذا الفعل لا يروح رائحة الجنة، هذه ما خطرت البوطي. هذاك قال مفسدين في الأرض، وشيخ الأزهر قال مفسدين في الأرض إرهابيين بغاة خوارج منهج، هذا أضاف عليها ما هو مقسم الحصص زي البابا بتاع الفاتيكان، هو ذاك باع الجنة وهذا قاعد بأصل مين في الجنة مين في النار. قال فاعل هذا الفعل لا يروح إلى الجنة، ويجب على كل مسلم هتك ستر والإخضاع أولياء الأمور عنهم، وإذا عسر عليهم فحكمهم معروف في الشريعة، وجمع كلام البوطي مفسدين في الأرض أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. معناها بن لادن وجماعته كلهم إذا نفذت هذه الفتوى حتشوفهم بين أعرج ومقطوع ومكتوف، لأن هذول مفسدين في الأرض، يا مصلوبين يا منفيين في الأرض، الحمد لله نحن منفيين في الأرض الآن. فهم؟ وقت على ذلك الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، الشيخ مقبل من آخر اليمن، يعني ملك علاقة في كل هذه القضية، راح لاحقنا من هناك وقال هؤلاء بغاة خوارج مفسدين في الأرض، لا يجوز قراءة منشورات مثل ما صدر عن كبار العلماء أيضا، ويحرم سماع كلمات، ثم قال أنا بريء من بن لادن هذا وإرهابه إلى يوم القيامة. طيب بركي الله هذا بن لادن ممكن يهتدي، ليش تبرأ منه إلى يوم القيامة؟ يهتدي ويصير على مذهبك مثلا، فهم؟ وقال هذا إرهابه. فالمهم أنه نحن خسرنا هذه الحملة، وهذه أمثلة قليلة لأنه سأريدها بتفصيلها في بحث البيان في علماء السلطان، فهم؟ بتفصيلها. لو كان إبليس يريد أن يعمل مثلها فما فطن إلى مثل هذا العمل، إننا أصبح فينا أساتذة، كما قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقفت كثيرا عند قول الله تعالى فأتبعه الشيطان، لماذا لم يقل مولانا فتبع الشيطان فكان من الغاوين، وإنما قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟ لو قالت الآية فتبع الشيطان لكان الشيطان أستاذا وابن آدم تلميذا له، ولكن فأتبعه الشيطان أي تبعه الشيطان، أي صار ابن آدم أستاذا للشيطان وصار الشيطان تلميذا لابن آدم فكان من الغاوين. لم يقل فأصبح من الغاوين، إنما قال كان، لأن كان تفيد الاستقرار وتفيد تعمق الشيء في القلب، وقال من الغاوين ولم يقل من المغويين، لأن الغاوين جمع غاو وغاو اسم فاعل، أي أصبح هو الذي يأتي الرواية. أما المغوي فهو اسم مفعول من غير، والمغوي هو الذي تقع عليه الغواية، أما الغوي فهو الذي تقع منه الغواية. وإنما قال تعالى فانسلخ منها، ولم يقل فتركها أو انفصل عنها. لماذا؟ لماذا يا سادة يا أعزاء؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لماذا قال فانسلخ ولم يقل فتركها أو جاوزها أو انفصل عنها؟ لأنه لو قال فتركها أو انفصل عنها لكان من الجائز أن يعود إليها. ولكن قوله تعالى فانسلخ، السلخ معناه كشط الجلد عن اللحم. هل إذا كشط الجلد عن اللحم تستطيع أن تعيده إلى اللحم مرة أخرى؟ لا. كذلك هذا الذي انسلخ من الآيات لا يستطيع أن يعود إليها مرة أخرى. قال فانسلخ منها لأن الجلد إذا كشط عن اللحم شوه اللحم. فكذلك الذي ترك آيات الله بعدما كانت الآيات تزينه، لما تركها أصبح مشوه السلوك. الجلد يحمي اللحم من عوامل التعرية، فإذا ما كشفت الجلد عن اللحم أصبح اللحم عرضة لتساقط الذباب والآفات عليه. كذلك الذي ترك آيات الله كانت الآيات تحميه، وكانت الآيات تقيه، وكانت الآيات تحفظه، فلما انسلخ عنها أصبح عرضة كما قال الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض. حيران حيران حيران، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة. من اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم ننسى. كيف يقيمون بعد ذلك مؤتمرات هنا وهناك يتحدثون عن حمايتهم للإسلام، وأنهم الذين يدافعون عن الإسلام وينافحون عن الحرمين الشريفين؟ ظهر الكذب على حقيقته، وظهر الخداع، وأن ذلك كان ذراً للرماد في العيون، وأنهم كانوا يدارون أنفسهم، فأصبح ذلك أمرا صريحا، فقد ابتعدوا عن الإسلام. إنهم يهدمون الإسلام، إنهم يخربون في الإسلام، إنهم يطرحون الشريعة وراء ظهورهم، فلم يعد لهم حق في أن يتكلموا أن دولتهم تطبق الشريعة أو أنهم يحمون الحرمين. أمريكا ستحمي مكة والمدينة، أرأيتم سخرية أكثر من هذا؟ أمريكا هي التي ستحمي الحرمين وستدافع عن الإسلام. يا لسفاهة العقول، يا للضلال الذي ملأ السهل والجبل ثم يسكت الناس ولا يتكلمون. وخادم الحرمين، كل ذلك قد سقط. سقط القناع الذي كان يداري مثل هذا الكلام، ظهر النفاق على حقيقته، ولم يعد نفاقا بل كفرا بواحا، كفرا صريحا، حيث تولى أهل الكتاب، تولى النصارى وأصبحوا أولياءه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما فعله حكام آل سعود هي الولاية المنهي عنها في كتاب الله، والذي يتولى الأمريكان فهو مرتد عن دين الله. اقرأ: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني من يتولى اليهود والنصارى. وأن لا نتعثر بما يسميهم علماء، فهم علماء السلطة وعلماء السوء، والعلماء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. العلماء في السعودية الذين يدعون السلفية، ومن ورائهم بعض العلماء في مصر من المأذكورين، يتحدثون أن هذا جائز وهذا ضرورة. وأنتم رأيتم الآيات التي ذكرت بعضها وليس كلها، فتحدث عن نهي عن ولاية اليهود والنصارى وولاية أعداء الإسلام، فكيف بعد ذلك يسوغ لهم؟ وبأي حق وبأي عين يقابلون الناس ويجيزون لهم دخول أمريكا في بلاد الإسلام؟ لابد أن نعرف الحق، نعرف الحق بالرجال، ولا نعرف الرجال بالحق. أمتي المسلمة، لقد تبين لك بما لا يدع مجالا للشك أن حكومات البلاد العربية والإسلامية عاجزة بل ومتواطئة، وأن الهيئات مشلولة منهزمة، وأنت في الميدان وحدك. فتوكلي على الله ولا تعتمدي إلا عليه، ونازلي أعداءك عباد الدنيا بسلاح حب الموت. قال حق تبارك وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأحذر جميع المسلمين في العراق من كل من منع الجهاد ضد المحتل الصليبي، فإنه خائن لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وأصحابه البرار رضوان الله عليهم، وخائن لسائر المسلمين، وإن ادعى ما ادعى وانتسب ما انتسب. قال تعالى: إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثالثا: لقد ولى الزمان الذي تقبل فيه الأمة أن ترتضع الذل والهوان، وأن يسرق فجرها الواعد على أيدي المنافقين من أبناء جلدتنا. في القرن الماضي بذلت الأمة الغالية والنفيس، وطاولت وجاهدت الكافر المحتل، وفي غفلة عن عين الرقيب وبسذاجة لا تحسد عليها، أذنت للمنافقين الوصوليين أن يستلموا دفة الحكم وأن يتبوأوا مكان القيادة، ففعلوا بأهل الإسلام ما عجز الأجنبي الكافر أن يفعل عشر معشاره. هذه التجربة المريرة حاضرة في أذهاننا، ماثلة أمام أعيننا، ولن نسمح بتكرارها بإذن الله. لقد أحيا أبناؤكم البررة بحمد الله فقه سلفنا الصالح في قتال طوائف الردة وإنفاذ حكم الله في المرتدين،